ما قولكم سلمكم الله في الشيخ عدنان عرعور؟ الشيخ عدنان عرعور أعرفه عند أن كنت في المدينة، وهو سني، وفي هذه الأيام كتب إلي وأقسم لي بالله أنه ما قد غير ولا بدل، وأنه على الطريقة التي نعهده عليها، وأنه مستعد أن يرجع عن أي خطأ يقرره أهل العلم، سواء الشيخ الألباني أم الوالد عبد العزيز، أظنه كتبه قبل وفاته أو قال أنه طلب المحاكمة عنده أو ماذا، يعني يقرر شيئا يخالف الكتاب والسنة، فهو مستعد أن يرجع عن هذا ويقول نعم إنه أكثر النقولات عن سيد قطب، لأن الشيخ الألباني كان ينقل عن سيد قطب. هذا أمر. أمر آخر، إلزام أتباعه، ثم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما نقلت شيئا عن سيد قطب. وكتبت لا أول مرة، أما هذه المرة ما تمكنت، أنني أنصحه أن يحذف كل ما فيه شيء يخالف السنة أو نقولات عن سيد قطب. والله المستعان على هذا. نعم، إذا كان الأمر كذلك فنحن نتوقف في هذا حتى يظهر لنا خلافه، والله المستعان. ويقول ومسعد أن يتراجع عن كل شيء يخالف الكتاب والسنة، والله المستعان. فيا حبذا يا حبذا لو تتبع أخ كتبه ونبه على ما فيها من الأخطاء لينظر أهو ماذا سيرجع أم لا. هذا وقد رأيت كتابا ولم أقرأه في الرد عليه، والله المستعان. نعم تفضل.